الحسن رحمة الله عليه: والله ما دون القرآن من غنى وما بعده من فاقة، والله ما دون القرآن من غنى وما بعده من فاقة. وقال علي رضي الله عنه: ألا أنبئكم بالفقيه كل الفقيه، من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يؤمنهم مكر الله ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره. وقال الفضيل رحمه الله: ما فعل القرآن في قلوبكم يا أهل القرآن، إن القرآن ربيع القلوب كما أن الغيث ربيع الأرض. عباد الله، إذا جاء المسلمين رمضان وجدت أكثر الناس قد أصلحوا موقفهم مع كتاب الله سبحانه وتعالى، فالذي كان لا يقرأه تراه يقرأه، والذي كان لا يسمعه تجده يسمعه، والذي كان لا يعرف منه شيئا يتعلم منه، وذلك من الخير ومن بركات هذا الشهر لا شك، فإن الشياطين فيه تصفد، وإن مناديا ينادي: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. ولا شك هذا من فضل الله على المسلمين في رمضان أن يرقق قلوبهم وأن يعيدهم إلى دينه وأن يرزقهم توبة إليه. لكن أيها المسلمون، هل هذه الطاعات والحسنات، وهل هذا القرآن، وهل العودة إلى المساجد وغير ذلك مما يكون فيه الناس والحمد لله، هل هذا من خصائص رمضان وحسب؟ هل هذا من خصائص هذا الشهر وحسب، فيظل المسلم تاركا لطاعة الله بعيدا عن بيوته طول سنته حتى إذا كان رمضان عاد إليه؟ هل يظل المسلم هاجرا للقرآن طوال سنته فإذا جاء رمضان عاد إليه قراءة وسماعا وتعلما؟ ليس هذا دأب المسلمين يا عباد الله، ليس هذا دأب المسلمين، بل إنهم يتأدبون مع كتاب الله عز وجل دائما وأبدا، يتأدبون مع القرآن فلا يهجرونه، لا يهجرونه. وقد هجرناه، وقد هجره المسلمون، هجروه هجر تعلم، فسارت أحكامه وعلوم القرآن حكرا على طائفة المطاوعة أو المتخصصين أو الدعاء أو نحو ذلك، وما كذلك أراد الله منا. إن الإسلام دين المسلمين كلهم، كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإن القرآن هو كتاب المسلمين كلهم، كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ليس بحكر على طائفة دون طائفة ولا قوم دون قوم. نعم هنالك العلماء المتخصصون، لكن تلاوة القرآن وتعلم أموره مشاع للمسلمين كلهم، لمن شاء أن يتفقه في دينه ولمن شاء أن يتعلم، لا حجر على ذلك في الإسلام. أيها المسلمون، هجرناه هجر تعلم فصار لا يعرف أحكام القرآن ولا علوم القرآن، إلا القليل القليل. وغط الناس الجهل، تراهم يحرصون على الشهادات والبكالوريوسات والليسانسات وغير ذلك من أسماء الشهادات العلمية، ويذهبون إلى الغرب والشرق ليحذقوا في فن أو يتقنوا علما، ثم كتاب الله بين أيديهم هاجروهم تاركوهم لا يتعلمون منه شيئا، وقد يسر الله لهم سبل التعلم، التعلم متاحة. يا عباد الله، أمرنا الله أن نتفقه في دينه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري عن عثمان رضي الله عنه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، تعلم أحكام وتعلم كتابة وتعلم قراءة ولفظ، تعلم لفظ القرآن. تجد الشاب ما شاء الله معه شهادة عليا وربما شهادة ما بعد العليا، ثم إذا فتح القرآن يلحن في كل كلمة منه ويخطئ في كل كلمة منه. أمية أصيب بها المثقفون، أمية أصيب بها المثقفون في بلاد الإسلام. تراه يعرف في أمور الدنيا الكثير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. يعرف من أمور الدنيا الكثير، لو سألته عن كل شيء من الدنيا لأخبرك عن علم منه، لكن يمسك القرآن لا تراه يحسن فيه حرفا ولا يقيم فيه كلمة. بلوى مصيبة أصيب بها المثقفون إذا سموا إنجاز تسميتهم بهذا الاسم. خريج الجامعات الذين لا يعرفون أركان الوضوء ولا يحسنون الصلاة، خريج الدراسات العليا الذين لا يحسنون قراءة قصار السور. مصيبة أمية تعانيها أمة الإسلام، ليست هي بالأمية الأبجدية القراءة والكتابة، لا، لكنها الأمية الدينية التي غلبت على الشباب فصاروا عرضة لكل ناهب ينهب قلوبهم وعقولهم ويسرق عقيدتهم منهم. هذا الهجر، هجر التعلم، ما ينبغي لنا يا مسلمون أن نقره فينا. نتعلم كتاب الله دائما، نتعلم كتاب الله دائما، ونتقن أحكامه على قدر مستطاعنا، وما كلف الله نفسا فوق طاقتها، والأمور ميسرة، دروس في المساجد، محفظون يحفظون، كبار والصغار، الأمور ميسرة ولله الحمد، ولا عذر لأحد. ولو أنك كنت تبغي علما من علوم الدنيا لسافرت إلى بريطانيا وأمريكا، وهو علم الآخرة بين يديك تزهد فيه. هجر التعلم هجره المسلمون، ثم هجروه بعد ذلك هجر تلاوة، لأنهم إن تلوه وقرؤوه علموه وتعلموه، هجر تلاوة. والنبي صلى الله عليه وسلم يشكو إلى ربه يوم القيامة أمته، يقول: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فالله الله في قرآنكم يا عباد الله، لا يشتكينكم رسولكم إلى ربكم أنكم هجرتموه. هجره المسلمون هجر تلاوة، فلا يتلوه إلا من رحم الله. وقد أراد الله منا أن لا نزيد في ختم القرآن عن شهر، لا نزيد عن شهر في تلاوة القرآن كله. ينبغي أن يكون للإنسان ورد، لكن بعض الناس ما ختم القرآن وهو قد بلغ من العمر أرذله، وما ختم القرآن تلاوة وليس بعازم على أن يختمه تلاوة، وليست عنده النية على ذلك. هذا يا مسلمون ليس من ديننا الذي أراده الله سبحانه وتعالى لنا. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. تجارة، فأي تجارة أعظم من التجارة مع الله عز وجل؟ تجارة مع الذي يعاملك لتربح أنت عليه، الذي يعاملك لتكسب أنت منه، وكل الخلق يعاملونك ليربحوهم منك. تلاوة القرآن، ومن قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. قال عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. تلاوة القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو يتعفع فيه وهو عليه شاق فله أجران. تلاوة القرآن، ومثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها حلو ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة طعمها مر وريحها طيب، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. تلاوة القرآن وحسن تدبره وتأمله، وقد أمر الله عز وجل بذلك وجعل عليه الثواب الجزيل والأجر العظيم عنده سبحانه وتعالى. هجرناه هجر التلاوة فعدنا لا نتلوه، وإذا كان رمضان أمسك كل واحد فينا بالمصحف من لزوم الشهر الكريم، وأمسك بالمصحف حينا أو أحيانا يختمه إن ختمه أو لا يختمه، وهو إن قرأه يقرأه بتكسر طبعا ويقرأه بألحان كثيرة، لا علينا، لا بأس إن قرأه يتعلم، فالذي يتعجع فيه وهو عليه شاق فله أجران، لكنه تركه طول عمره وطول سنته ثم يأتيه في رمضان. حسن، نعم، هذا طيب، طيب أن يتذكر المسلمون القرآن في رمضان، لكن لا يتركوه في غير رمضان، لا يتركوا. عيب وعار أيما عار أن يكون المسلم لا يحسن تلاوة كتاب ربه. إن الأمير أو الحاكم أو غيره لو أرسل إليك رسالة، لو أرسل إليك رسالة لقرأتها في كل ليلة مرات، لكنت تقرأها في كل ليلة مرات. فرب السماوات والأرض يرسل إليك رسالة، الله عز وجل يرسل إليك رسالة ثم لا تقرأها، ثم تضرب عنها صفحا ولا تقرأها ولا تعرفها. ما أنصفنا أنفسنا يا مسلمون. ثم بعد ذلك هجره المسلمون أو كثير من المسلمين إلا من رحم الله، هجر سماع وتدبر، هجر سماع وتدبر. فها هي محلات التسجيلات الصوتية عامرة زاخرة بصنوف الأشرطة للمغنيين والموسيقيين والمفسدين، وها هي السيارات ممتلئة بتلك الأشرطة وما شاكلها وما زاد عليها، ولا يكاد المسلم يسمع كلام الله عز وجل ولا يتدبره. شبابنا اقتلوا بأن بال الشيطان في آذانهم، بأن طمس على آذانهم فلا يسمعون إلا الخنا والزنا، لا يسمعون إلا الزور، لا يسمعون إلا لهو الحديث الذي أبطله الله عز وجل. انتشرت سماع الموسيقى وسماع الأغاني حتى صارت عند بعض الشباب نسأل الله لنا ولكم العافية صارت إدمانا، إدمان مثل المخدرات، لا يصبر على أن لا يسمع، بل ربما يتهاوش ويتشافل مع خلق الله إذا لم يسمع أو إن منعوه من أن يسمع. هذا إدمان خطير، إدمان سببه الشيطان، فالشيطان هو الذي يمكن ذلك من القلوب. ولا يجمع الله على قبض أبدا نور الهداية وظلام هذا اللهو وهذا الباطل ومزامير الشيطان، لا يجمع الله في قلب عبد أبدا مزامير الشيطان ومزامير آل داود التي كان يتلوها أبو موسى الأشعري كتاب الله عز وجل. لا يجمع الله عز وجل على مسلم أبدا ذلك في قلبه، فينبغي أن يخلص قلبه ويخليه من ذلك الباطل. هجره المسلمون هجر سماع وتدبر، وقد انتدبنا الله إلى ذلك فقال أفلم يتدبروا القول، أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أمرنا الله بتدبره، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القلب الذي لا يتدبر القرآن قلب عليه قفل، قفل مغلق، مغلق أغلقه الشيطان واشتراه الشيطان وملكه الشيطان والعياذ بالله. انتدبنا الله إلى تدبره وإلى أن نتأمل ما هو السماع الصييثة والمقرئين أو القراء الذين يقرؤونه تحرفا وتكسبا يأكلون به ويملؤون به بطونهم، لا، ما هو تدبر الذي إذا سمع سمع إلى لحن الملحن ونغمة القارئ والله الله يا شيخ وزدنا الله يزيدك، والقارئ هو لا يدري شيئا، القارئ يقول إن جهنم كانت مرصادا وهو يقول الله الله يا شيخ زدنا الله يزيدك، وهكذا. لأن المسلمين ما أصبحوا يعرفون من القرآن إلا حسن الصوت الذي يتلو به القارئ، وإلا النغمات والانتقال من التنغيم إلى تنغيم، لا يعرفون ذلك من القرآن إلا أنه يقرأه الشيخ فلان والشيخ فلان، وإذا قرأوه أخذوا بعقول الناس وأخذوا بآذان الناس. ليس هذا هو القرآن الذي كان يسمعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسمع تلك الآية إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، فيمرض فيها شهرا يعوده الناس، يعوده الناس مريضا لما ألم به من شدة هذه الآية. ليس هذا هو القرآن الذي كان يتلوه المسلمون يتلوه تميم الداري رحمة الله عليه يقرأ قول الله أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، يتلوها فيظل يكررها حتى يصبح ولم ينتقل عنها. ليس هذا هو القرآن الذي قرأته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقرأت قول الله تعالى فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، فظلت ترددها حتى أصبحت رضي الله عنها. ليس هذا هو القرآن الذي كان يتلوه رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي كان يسمعه من عبد الله بن مسعود، فسمع قول الله عز وجل في سورة النساء فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إلى عبد الله أن اكفف لما كان صلى الله عليه وسلم يبكي من سماع ذلك. وكثير كثير عن الصحابة وسلف الأمة الكرام في تدبره وحسن تأمله وحسن فهم كلام الله عز وجل. فهل تدبرنا القرآن أم تدبرنا نغمات المنغمين وألحان الملحنين وصوت المصوتين؟ هجر التدبر والسماع الذي من أجله بسبب تركه قست القلوب، وكان القرآن قبل ذلك يطيبها ويلينها ويرققها، كان القرآن قبل ذلك دواءها لما كانت أرضا طيبة ينزل إليها الغيث فتنتفع به، لكن لما أقفلت كما قال الله على قلوب أقفالها، لما امتلأت بصوت أم كلثوم وغيرها من المغنيات والمطربات، لما ملئت القلوب بصوت المغنيات والموسيقى ما عاد فيها موضع لكلام الله ولا لتدبر كتاب الله. فيا عباد الله اتقوا الله في أنفسكم فإنكم مسؤولون عند الله عز وجل، فأعدوا للمسألة جوابها. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. السمع يسألك الله عز وجل نعمة أعطاك إياها، ثم هجره المسلمون هجر حفظه، هجر الحفظ، ما عاد يحفظ القرآن إلا من يشير إليه الناس بالبنان. إذا واحد حفظ القرآن أصبح الناس يشيرون إليه، هذا حافظ للقرآن، هذا حافظ القرآن. ويا سبحان الله، كان صبيان المسلمين في السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة يستظهرون القرآن ويحفظونه، كانوا يحفظونه. فصرنا الآن إذا وجدنا رجل كبير طويل عريض يحفظ القرآن نستغرب ونستعجب، إن هذا حافظ القرآن، هذا حفظ القرآن، وكان صبيان المسلمين ولا يزال ولله الحمد بعض الصبيان يحفظونهم. فلقد يسره الله للذكر فهل من مدكر؟ حجر الحفظ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن مثل كالبيت الخرب، البيت الخراب الخرب. ويقول عليه الصلاة والسلام يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، منزلتك عند آخر آية تقرأها وتحفظها. القلوب خربت من حفظ كتاب الله، خربت من حفظ القرآن، وكان الصبيان الصغار يحفظونه. فصرنا الآن لا نحفظه، ولا حتى قمنا بأقل القليل نحفظه لأبنائنا، نحفظه لصغارنا. يا مسلمون، إذا فاتكم الخير فلا تفوتوه على أبنائكم. إذا فات الإنسان الخير ما ينبغي أن يفوته على ابنه ولا على ولده ولا على من يرعاه. إذا لم تستطع أن تحفظ من القرآن شيئا فلا تمنع ولدك أن يحفظه، أرسل به إلى المحفظ واعتني به وراجع حفظه وراجع تعلمه، كما تراجع المدرسة التي يدرس فيها الحساب والكيمياء وغيرها، راجع المحفظ الذي يحفظه واسأله واهتم بحفظ ولدك، فإنه يكون لك شفيعا يوم القيامة، على ما روي أن قارئ القرآن أن حافظ القرآن يشفع في والديه يوم القيامة. يا مسلمون احفظوا القرآن، احفظوا القرآن واقرؤوه، ولا تغركم هذه المصاحف المعلقة. ما الإنسان يقول إيش الحفظ القرآن، ما القرآن موجود في المصاحف؟ يقول أبو أمامة رضي الله عنه اقرأوا القرآن أي احفظوه، ولا تغرنكم هذه المصاحف المعلقة، فإن الله لا يعذب قلبا هو وعاء للقرآن، إن الله لا يعذب قلبا وعى القرآن وحفظه وعمل به وعمل به. فهؤلاء هذا من الثلاثة الذين يكرمهم الناس ويكرمهم الله ببركة القرآن، ببركة القرآن. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. كم من إنسان كان خسيس النسب حفظ القرآن وعلم العلم فرفعه الناس وارتفع عند الله عز وجل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، إكرام الشيبة المسلم، وإذا شابت شيبة الإنسان في الإسلام من إجلال الله أن يكرمه المسلم. إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، حافظ القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقتصد وإكرام الحاكم المقتص من طاعة الله عز وجل. فحفظة القرآن لهم فضل عند الله، لهم فضل عند الله، والقرآن ربيع القلوب كما أن الغيث ربيع الأرض، فمن حفظه ينبغي أن يتأدب بآدابه. إن هذا القرآن كائن لكم أجرا وكائن عليكم وزرا، كائن لكم أجرا إن اتبعتموه وكائن عليكم وزرا إن تركتموه. فاتبعوا القرآن ولا يتبعنكم القرآن، فإنه من اتبع القرآن سار به قاده إلى الجنة، ومن اتبعه القرآن ألزم به فزج به في قفاه في النار والعياذ بالله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك، إذا علمت منه شيئا أو قرأت منه شيئا هو حجة إما لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. ثم هجره المسلمون هجرة حاكم وهجر إقامة لحدوده وأحكامه. فترى في أكثر بلاد الإسلام إلا ما رحم ربي لا يتحاكمون إلى القرآن، يتحاكمون إلى قوانين نابليون ولويس وجون وغيرهم من الكفار، ويتركون التحاكم إلى كتاب الله وكلام الله عز وجل. وقد قال الله عز وجل في 3 آيات: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الفاسقون الظالمون. فهجر التحاكم، وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحكم المسلمين بالقرآن، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. ثم قال له: إذا لم يحكموا بالقرآن وبما أنزل الله فبما يحكمون؟ بحكم الجاهلية، أفحكم الجاهلية يبغون؟ أفحكم الجاهلية يريدون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. لماذا يعلقه الناس في السيارات وفي الصالونات وغيرها ويتبركون به؟ لا، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما. هجره أكثر المسلمون وأكثر الحكام إلا من رحم الله هجر التحكيم بين المسلمين، فصاروا يتحاكمون إلى القوانين الوضعية الباطلة، ويتركون التحاكم إلى كلام الله وإلى شرع الله. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فعودة يا مسلمون إلى دينكم وإلى قرآنكم وإلى شرع ربكم، فلا حلال إلا ما أحله القرآن، ولا حرام إلا ما حرمه القرآن، ولا حق إلا ما أحقه القرآن، ولا باطل إلا ما أبطله القرآن، ولا عزيز إلا من أعزه القرآن، ولا ذليل إلا من أذله القرآن، ولا غني إلا من استغنى بالقرآن، ولا فقير إلا من استغنى عن القرآن. كتاب ربكم عزكم يا مسلمون، لا تتركوه، لا تتركوه كما تركه بنو إسرائيل فجعلوه قراطيس يبدونها ويخفونها ويبدون كثيرا. لا تجعلوه كالذين علموا فلم يعملوا هم ولا آباؤهم من قبل. لا تجعلوا كتاب ربكم كما جعله بنو إسرائيل، بينهم كتاب الله، بينهم التوراة والإنجيل، لم يقيموها فيما بينهم، ينتدبهم الله عز وجل إلى ذلك، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما ما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم فاسقون. لو أن أهل التوراة والإنجيل أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، فكيف بأهل القرآن لو أقاموا القرآن؟ لو أن أهل التوراة والإنجيل حكموا التوراة والإنجيل لفتح الله عليهم بركات من السماء والأرض، فكيف بأهل القرآن لو أقاموا القرآن وحكموه بينهم؟ يا عباد الله، عودة إلى كتابكم، واعلموا أنه لن ينجي الدنيا هذه ولن ينجي أمة الإسلام الممزقة المبعثرة إلا أن تحكم كتاب الله بينها، وأن تستغني عن تلك القوانين الوضعية الباطلة الفاسدة المفسدة التي لا تزيد المسلمين إلا خبالا، ولا تزيدهم إلا شرا، ولا تزيدهم إلا فقرا وبؤسا وتبعية للكفار والمشركين. عليكم رجعة إلى كتاب ربكم وإلى شرعه يتحكم في المسلمين، فتنزل عليهم البركات والرحمات، وترتفع عنهم الكروبات والمصيبات والملمات. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا من كتابه ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا الشهر يا عباد الله والذي ينبغي أن يشتغل فيه المسلمون بالطيبات الحسنات المباركات الطاعات، ولا بأس أن يرجعوا إلى قرآنهم وأن يتدبروه وأن يقرؤوه، لكن يواظبوا على ذلك في سنتهم كلها، ويغتنموا هذه الفرص الطيبة، يغتنموا هذه الفرص الطيبة قبل أن تروح عنهم وأن تتركهم فلا تعود إليهم. ومن منا يضمن أن يعود إليه رمضان المقبل؟ فات نصف الشهر، مر نصف الشهر وقد كنا بالأمس ننتظره، فأصبحنا اليوم بعد منتصفه، ويوشك أن يرتحل عنا. بقي لكم يا عباد الله فيه ثلث أخير هو أفضل أثلاثه، بقي لكم 10 أيام ما زالت مدخرة في علم الله لكم، فلا تضيعوها هي الأخرى. بقيت 10 الأواخر من رمضان التي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت شد المئزر لها وأيقظ لها الأهل وعمل فيها ما لم يكن يعمل عليه الصلاة والسلام في غيرها من الأيام. سن النبي عليه الصلاة والسلام في تلك 10 سنة لأمته، فكان يعتكفها كاملة في المسجد، يعتكف 10 الأواخر من رمضان في بيت الله في المسجد، يعتكفها ملازما للمسجد لا يتركه ولا يخرج منه. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها فيما رواه البخاري ومسلم عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف 10 الأواخر من رمضان حتى فارق الدنيا، وكان أزواجه يعتكفن من بعده عليه الصلاة والسلام. فهي سنة، الاعتكاف اعتكاف 10 الأواخر سنة، قد تركها أكثر الناس إلا من رحم الله. ينبغي علينا يا مسلمون إذا كنا مشغولين طول السنة في دنيانا وفي أحوالنا وفي بيعنا وفي شرائنا وفي أعمالنا، فهذه 10 أيام يتحنس فيها المسلمون، يتعبد لربه هذه 10، وهذه أفضل أيام في رمضان، ولا يليها أفضل الليالي، فيها ليلة خير من 1000 شهر إن شاء الله. من قام 10 قام هذه الليلة وأدرك هذه الليلة الطيبة المباركة ليلة القدر. فهذه 10 أيام يعتكفها المسلمون ينال بها الأجر، والاعتكاف سنة، والاعتكاف يكون يوما أو ليلة أو ساعة أو أقل من ذلك، أيا ما شاء الإنسان أن يعتكف يعتكف. اعتكاف عبادة طاعة ينويها الإنسان، اعتكاف 10 خاص، 10 كاملة خاص، لكن من عجز عن 10 كاملة مثلا ولم يستطع أن يعتكفها فلا بأس، على قدر ما يسر الله له يعتكف الليل، وإذا كان عنده دوام يذهب إلى دوامه ويرجع إلى المسجد فيكون فيه طعامه وشرابه ومكثه. إذا ما كان يعتكف النهار يعتكف الليل مثلا ويذهب إلى عمله في النهار، يعتكف بعض أيام ويترك بعضها، على قدر ما ييسر الله عز وجل له. ينبغي أن يدرك من هذا الخير وأن ينال من هذا الخير، فهذه سنة يلزم فيها المسلم المسجد ويلزم طاعة الله وكتاب الله عز وجل تلاوة وتدبرا وتعلما، ويدرب نفسه ويخلي بينه وبين الشوارع وبين الدنيا وبين ما فيها من مما تراه العيون فيفسد القلوب، وما تسمعه الآذان فيفسد القلوب. ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أراد الله به خيرا يسر له أن يشرع فيها. ولا شك هذا فيه مشقة، فأن يلازم المسجد، وإحنا نحن اعتدنا في هذا الترف على القصور والبيوت والرغد الذي في بيوتنا، فأصبح صعبا في شيء من الصعوبة أن الإنسان يلازم المسجد ولا يخرج منه وينام في المسجد ويأكل في المسجد، أصبح شاقا على النفوس، أصبح شاقا على النفوس التي لم تعتد ذلك واعتادت الرغد واعتادت الترف واعتادت الترف. ويعني إن كان المساجد ولله الحمد هنا يعني لا تختلف عن البيوت كثيرا، فهي ما كانت كمسجد رسول الله الذي كان يعتكف فيه، رماله الفراشه الحصى وسقفه سعف النخيل، وإنما هي مبسوطة ولله الحمد مكيفة فيها من وسائل الراحة ما يسره الله عز وجل. فنحرص على هذه الطاعة عسى الله عز وجل أن يتقبلها منا ومنكم. ثم تنبيه آخر، ونحن في شهر الكرم والجود والبذل والعطاء، في شهر الصدقة، شهر رمضان، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما أجود ما يكون في رمضان، فلا نزال ننصح بأن من كانت يعني له زكاة أو نحو ذلك وأخرجها في رمضان فهذا خير وبركة، ومن كان يريد أن يتصدق فليتصدق في رمضان، فإنه أعظم للأجر وأرجى للثواب عند الله عز وجل. فتصدقوا وابذلوا ولا تخشوا من ذي العرش إقلالا، تصدقوا ولا تخشوا من ذي العرش إقلالا، فما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون. ولا تبخلوا في هذا الشهر الكريم وفي هذه الأيام الطيبة، ومن يعني لدينا هنا بعض الإخوان من منظمة الدعوة الإسلامية، وهي منظمة قائمة تجمع التبرعات والصدقات وغيرها وتصرفها في مصارفها الشرعية إن شاء الله، وأبواب الخير مفتوحة كثيرة، والمصارف اللي تدفع فيها الزكاة موجودة ومتوفرة داخل قطر وخارج قطر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم أعده علينا أعواما عديدة وأياما مديدة، اللهم عنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وبلغنا فيه من طاعتك آمالنا. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا واغفر لهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأصحاب الحقوق علينا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر عبادك المجاهدين في أفغانستان وفلسطين وسائر بلاد المسلمين، اللهم مكن لهم دينهم الذي ارتضيت لهم، وأكلهم من بعد خوفهم أمنا، ومن بعد ضيقهم فرجا، ومن بعد عسرهم يسرا، اللهم عليك بالشيوعيين واليهود، اللهم دمرهم تدميرا،